بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم شهر الله العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم، أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه وعمل الخير فيه والاستفادة منه إن شاء الله. موضوعنا سيرة الأئمة أبناء الرضا صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الرضا سلام الله عليه اشتهر لأن المأمون جعله ولي عهده، وطبعا الإمام ما كان راضي وإنما أجبر وشرط على المأمون أني أنا ما أتدخل في شيء وما أنصب ولا أعزل ولا مسؤولا عن الدولة، يعني ما يعطي دولة المأمون الشرعية. قبل المأمون كل شروطه، والإمام الرضا سلام الله عليه خلى أنه بحسب ما عندي من علم أني أموت قبلك. وخلى كيف تموت قبلي؟ قال نعم. وتعرف من يقتل؟ قال نعم أعرفه، هو يعرفه أنه المأمون. المهم أن الإمام الرضا سلام الله عليه حوالي 3 سنوات كان ولي العهد، وكان في طوس اللي كانت عاصمة للمأمون قبل أن يرجع إلى بغداد، وطبقت علومه وأخباره الدنيا، هز المجتمع الإسلامي كل من أقصاه إلى أقصاه بما رأوا منه من علوم ومعجزات كلها. القاصي والداني الرضا، الرضا من آل محمد، لأن المأمون هو قالهم أنا أجعل ولي عهدي الرضا من آل محمد. وعلي بن موسى لقبه الرضا، أو هو كان رضا، سمي الرضا سلام الله عليه، لقبه الرضا لأنه رضي به أولياؤه وأعداؤه. طيب، وطبع العملة باسم الإمام الرضا، وصارت الركبان بقصائد الإمام الرضا سلام الله عليه. جاء الشعراء، المأمون راد أن يبرز ولي عهده ويغيظ العباسيين أني أنا جعلت ولاية العهد والخلافة في أبناء علي، أنتم عزلتوني العباسيين وأنا استعدت الخلافة بقوة جيشي اللي قادته الفرس، وسأنقل الخلافة إلى أهل علي بن أبي طالب. هكذا أراد أن يغيظهم، فأخذ يعظم في السنوات الأولى بالإمام الرضا سلام الله عليه، وقصدته الشعراء من أنحاء العالم، من أنحاء العالم الإسلامي. وقصيدة دعبل معروفة لأنشدها للإمام الرضا سلام الله عليه أبو نواس، أبو نؤاس هذا أنا أرجو له المغفرة والرحمة. إجا هو وشايب، وأبو نؤاس معروف في بغداد بخمرياته بمجونه بمجالس الخلافة والوزراء وغيره، معروف بأنه بمجونه، ولكنه في اعتقاده يعتقد بالعترة الطاهرة، شيعي في اعتقاده. فإجا هو وشايب إلى مشهد، إلى طوس، جاء إلى طوس يقول مستأذن على الإمام، خاف أن يحجبه الإمام لأنه سمعته سيئة، فخاف أن يحجبه. فانتظر لما خرج الإمام من عند المأمون، كان راكبا على بغلته، وقف له بالشارع بالطريق أمام البغلة، سلم عليه أهلا، قال يا ابن رسول الله أنا قلت فيكم أبياتا، تسمح لي أني أنشدها؟ قال قلها. فقال أبو نواس الأبيات العجيبة، قال مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، الله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. حتى ضرب بني العباس من لم يكن علويا حين تنسبه. الإمام سلام الله عليه دعا له، دعا لأبي نواس وقال لي الخادم معه، قال كم بقي من نفقاتنا، كم عندك؟ قال لي يا ابن رسول الله 400 دينار. قال أعطه إياه، أعطاه إياه. ثم الإمام استقلها، قال هذا قال فينا أبياتا لم يقلها يقولها غيره، هذه المعاني جديدة لم يقلها غير أبو نواس. وبعدين تحدى تعرض لغضب بني العباس مع أنه هو صاحبهم القديم وجليس شبابهم ومجالسهم وخمورهم، يقول أنه عرض نفسه. قال تعالى وسق له هذه البغلة بما فيها. إذن جاءت الشعراء تمدح الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا لما ألزمه المأمون بالحضور من المدينة إلى طوس، ذهب إلى مكة وودع البيت. الإمام الجواد كان طفلا صغيرا، سمع أباه يدعو عند البيت، عرف أنه يودع البيت وداعا لا يعود إليه بعد هذا الوداع الأخير. يقول جلس الإمام في الحجر وهو غاضب مغضب، قال الخادم يا ابن رسول الله قم والدك راح يروح. قال لا ما أروح، أين أروح؟ لما جاءه الإمام سلام الله عليه قال له يا أبا جعفر، من صغره سميه أبا جعفر، قم يا أبا جعفر. قال كيف أنا أقوم، أين أذهب وأنت ودعت البيت وداعا لا تعود إليه؟ أنا سمعت كلامك بابا، عرفت أنك تودع البيت وداعا لا تعود إليه. فإذا أعطاه الله الفهم والعلم من صغره. الإمام سلام الله عليه رجع إلى المدينة ورتب مكانة الإمام الجواد وأوصى بطاعته، يقول ابني أبي جعفر هذا يقوم مقامي، وهو 6-7 سنين، ابني هذا أبو جعفر مقامي، ويظهر ينوه به، وأبقاه في المدينة ما أخذه معه. وكان من طوس يراسل أبا جعفر، ويقولهم لما يريد يروح يزور جدة تأخذونه إلى المسجد، ما تخذ طلعونا من الباب الصغير، أخرجوه من الباب الكبير. وقال يا بني اجعل معك ذهبا وفضة حتى هؤلاء يخرجون بك يريدون خفية من الباب الصغير إلى زيارة قبر جدك، حتى ما يستفيد الناس وأصحاب الحاجات والفقراء منك، ليكن معك ذهب وفضة وأنفق وأعطي. وبين لك كيف يعطي سلام الله عليه. الإمام الجواد سلام الله عليه من نشأته أمه من هي؟ أمه سماها، كان اسمها درة، الإمام الرضا سماها خيزرة. وجد في مكة يبيعون إماء من قرية ماريا القبطية، مريس اسمها في مصر، من منطقة النوبة، ويبيعون إماء. فالله عز وجل ألهمه أنه هذه تكون أم الإمام، اشتراها وسماها خيزران، وكانت مميزة تقية بارة صالحة لم تدنس من صغرها ونشأتها سلام الله عليها. هذه أم الإمام الجواد. الإمام الجواد سلام الله عليه كان أبوه أبيض وأمه سمراء، سمراء شديدة السمرة، طلع ملون، فكانوا يقولون هذا الأسود يكون إماما، ما يتركون أحدا، هم ما تركوا. أمير المؤمنين عليه السلام أبيض مشرب بحمرة، قالوا هذا أسود، حتى عمرو بن العاص يقول هذا أسود وهذا كذا وهذا كذا، إلى هالحد يكرهون أهل البيت عليهم السلام فيصفونهم بأوصاف. ماذا ورد في وصف الإمام الجواد سلام الله عليه؟ يقول طبقات ابن سعد، يقول وصفه بعضهم بأنه أسمر، ووصفه حاسدوه بأنه حائل اللون، قالوا إنه من أهل بيت ماريا القبطية رضي الله عنه. طيب ورد في وصف ماريا أنها كانت بيضاء جعدة جميلة، ليش يطلع الإمام وهذه من أقاربها؟ ممكن من أقاربها تكون سمراء، ولكنه أبوه أبيض، هو يظهر ملون فتكلموا عليه هذا الكلام. ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة صفحة 1038 يقول: وأما أمه أم ولد يقال لها سبيك النوبية المريسية، كنيته أبو جعفر، كنية جده محمد الباقر سلام الله عليه. وأما ألقابه فالجواد والقانع والمرتضى وأشهرها الجواد، صفته أبيض معتدل، شاعره حماد، بابه عمرو بن الفرات، نقش خاتمه نعم القادر الله، معاصره عاصر المأمون والمنتصر. تقول زبيدة لما المأمون سوى عرس على ابنته أم الفضل، تقول زبيدة والله، تقول زوجته لزبيدة لما أدخلته عليهن زبيدة تلا قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه. قالت زوجته لزبيدة: والله يا عم إنه لما طلع علي جماله حدث لي ما يحدث للنساء، ولما دخل رأيت في وجهه نورا أخذ بمجامع قلبي وبصري. فكان الجواد سلام الله عليه أسمر جميلا، وسمرته من خؤولته عائلة ماريا في بلاد النوبة. وقال أحمد بن صالح كما في دلائل الإمامة: دخلت عليه وهو جالس في وسط إيوان له 10 أذرع، يعني صالة كبيرة، فوقفت بباب الإيوان وقلت في نفسي: يا سبحان الله، ما أشد سمرة مولاي وأضوأ جسده، يعني سمرة فاتحة ومنيرة مضيئة. هذه صفته سلام الله عليه. عرف بأبي جعفر الثاني، أبو جعفر الأول الإمام الباقر سلام الله عليه، تمييزا عن الإمام الباقر، كما عرف أمير المؤمنين عليه السلام أبو الحسن الأول، الإمام الرضا أبو الحسن الثاني، الإمام الهادي أبو الحسن الثالث، وفي مناقب آل أبي طالب. اسمه محمد، كنيته أبو جعفر، كنيته الخاص، ألقابه المختار، المرضي، المتوكل، المتقي، الزكي، النقي، المنتجب، المرتضى، والقانع، الجواد، والعالم الرباني، ويسمى أبا جعفر الثاني سلام الله عليه. طيب لنذكر شريطا مختصرا عن حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد أصغر الأئمة سنا لما قتلت بنت المأمون، طبعا بزمان المعتصم، المأمون يخاف يقتله لأن الإمام الرضا قال: دير بالك على ابن أبي جعفر، أنت وإياه كهاتين، يعني عمرك وعمره، ترى إذا قتلت تموت. كان محافظ عليه وكان معطيه حريته، يريد يروح للمدينة ما يبقى في بغداد، يتزوج يجي ما يجي في مناسبات، ما إذا تمرض المأمون أو صار عنده حفلة ما كان الإمام يحضر بمقدار الضرورة ويرجع إلى المدينة ويتزوج وأنجب أولادا في المدينة. وزوجته بنت المأمون ما دخل، ما عرس بها إلا متأخرا بعد ما إجا أولاد وتزوج هناك، إجا كان معقود على أم الفضل، والمأمون طلب منه يسوي عرس ووكل زبيدة. زبيدة هي أم الأمين، وزبيدة كانت داهية، وهي اللي خلت الأمين يعزل المأمون، وهي اللي خلت يقاتل المأمون وإلى آخره. لكن لما انتصر المأمون وذبح لها ابنها الأمين، المفروض أنه صار عدوها، لكن هي بقيت بقيت أبدا. لما جاء المأمون لبغداد اهتمت وطلعت جواريها وانتقت للمأمون أحسن الجواري وأخذت وراحت سلمت عليه بعاطفة وتبكي تقول له الله أخذ مني ولد وأعطاني ولد، أنت ابني بدال الأمين، وكهكه تبكي. فإذا هذه داهية. يقول المأمون أبقاها على مكانتها سيدة القصور، سيدة قصور بغداد، وأوكلها المأمون أن هي تقيم حفل زواج للإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد جرب يأخذ زوجته أم الفضل إلى المدينة فيعيشها حياة التقى وقرب قبر النبي صلى الله عليه وآله بمسجده بالعبادة بالعلم مع المؤمنين، لكن هي لا، هي متعلقة بالقصر وعندها أخوها جعفر ابن المأمون. المأمون عنده أولاد، سبحان الله ما طلع عنده أولاد فيهم حظ، هو خلى ابن العباس اللي خلاه ولي عهده، وعنده ابن جعفر. هذا جعفر دائما سكران، وهذا الصديق الحبيب اللي تبكي عليه أم الفضل تريد ترجع إلى عنده وتعيش معه. وبالفعل الإمام أعطاها المجال أرجعها إلى بغداد، عاشت في بغداد لمن إلى أن توفي المأمون. لما توفي المأمون جابه ابنه ولي عهد اللي هو نصبه أخوه المعتصم، حرك ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد كان اللي جايبه كان هو من تلاميذ يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم هو الداهية القاضي القضاة اللي كان. فابن أبي دؤاد طلع أضرب من يحيى ابن أكثم، هو اللي جاب المعتصم وخلاه يسجن ابن أخوه المأمون ثم يقتله، وطلعهم طردهم كلهم من القصر بما فيهم أم الفضل وجعفر وغيرهم، طردهم عاشوا حياة عادية حياة فقراء في بغداد. ثم المعتصم لما حرك ابن أبي دؤاد على الإمام الجواد سلام الله عليه، قال هذا كلهم يهابون ويعتقدون به الوزراء الناس الغيرة. يجي الإمام الجواد سلام الله عليه إلى بغداد يتعطل السوق والشارع الذي يمر به، يصلى في بغداد في مسجد، قال لهم أعطوني ماء لأتوضأ، توضأ على سدرة، على سدرة نبق النبقة فأثمرت، خضرت، كانت يابسة خضرت وأثمرت لوقتها وثمرها طيب وبدون عجب بدون نوى. الشيخ الطوسي يقول أكلنا من ثمرها لهالحد. كان كلما تحرك الإمام الجواد سلام الله عليه تكون الآيات والمعجزات، قل لفتن به الناس، أنت ما يبقى لك ملك، لازم تخلص منا لهذا محمد ابن علي الجواد. قال له كيف أتخلص؟ قال له زوجته دز على زوجته، عايشين لما طردوهم عايشين فقراء، مثلا كانوا بغداد بالكرادة بالرصافة صاروا عايشين في حي مدينة الثورة مدينة التصدر في حي عادي عايشين. قال لها شوفي أرجعك إلى القصر وأعطيك امتيازاتك أنت وأخوك جعفر، بس تخلصينا من محمد ابن علي الجواد. تكفلت له بذلك، تكفلت، ظلت تحاول سمة إلى أن سمته. هذه يسموها أم الفضل، هذه زوجة بنت المأمون، وخانت بزوجها، وهي كانت تندب، كانت تندب وتبكي تقول من مثلي أنه أنا غشها عمها وقتلت زوجها وبقيت بلا زوج وبلا سند، وهي كانت تظهر ندمها وتلطم نفسها. طيب الإمام الجواد سلام الله عليه لما استشهد كان عمره 25 سنة. من الذي قتله؟ المعتصم. بأي سنة؟ سنة 220. وقبل بسنوات المأمون مات، ولكن الإمام كان يتحرك وكان يشتغل سلام الله عليه. هذه خلاصة حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. من صغره من نشأته له معجزات وكرامات ظهرت فيه من طفولته كيف ظهرت المعجزات من طفولة يحيى وعيسى هكذا. عندنا ثلاث حالات: معمر بن خلاد، محمد بن سنان، فلان بن ميمون. هؤلاء قالوا للإمام الرضا سلام، طلبوا من الإمام الرضا حاجة، حولهم على الإمام الجواد، قل شو روحوا إلى أبي جعفر، لفقدت بصري. يقول له اذهب إلى ولدي أبي جعفر. راح لطيب هذا طفل، قال له يا مولاي، مولاي أرسلني أبوك إليك. قال نعم لأدعو لك، ومد يده على عينه ودعا له رجع بصيرا. غير ثاني كذلك، ثاني هذا ابن خلاد، قال ابني ما نطق ما تكلم، صار عمره 10 سنين أكثر ما نطق ما تكلم، فيه عاهة، فمسح عليه الإمام فشفي ونطق. إذن هذه من خصوصيات طبيعية لأهل البيت سلام الله عليه. يقول الشاعر للإمام الحسين سلام الله عليه، يقول بمهدك آيات ظهرنا لفطرس، فطرس من الملائكة، وآية عيسى أن تكلم في المهد، فإن ساد في أم عيسى فأنت ابن فاطمة، أمك أفضل من أمها، وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي، أبو المهدي سلام الله عليه. كيف قضية فطرس؟ قضية فطرس أنه كان من الملائكة وتخلف عن أمر أمره به الله عز وجل فغضب الله عليه. يصير يغضب من الملائكة؟ يصير، نعم، بمستوياتهم في معصية. وكسر جناحه وكان يسكن في جزيرة، ملقى في جزيرة. يقول وكان صديق جبرائيل، وكأنه يشعر يعرف أنه جبرائيل راح إجا تحرك. رأى جبرائيل نازلا، قال له وين رايح؟ قال ذاهب إلى محمد لأبارك له، رزق بولد هو الحسين. فقال له دخيلك فطرس، خذني معك تحت جناحك عسى أن يشفع لي إلى الله عز وجل محمد. قال له أخذك، معناه عنده صلاحية. وأخذ فطرس تحت جناحه وجعله خارج البيت، وجاء للنبي صلى الله عليه وآله، هنأه بالحسين عليه السلام وبشره، وقال له يا رسول الله في ملك كان مقصرا عاقبه الله بأن كسر جناحه ومنعه من مجاله اللي كان هو فيه ووظيفته التي كان فيها بالملأ الأعلى، والآن جئت به معي وهو يستشفع بك. قال له النبي صلى الله عليه وآله خذه فليتمسح بمهد الحسين. تمسح بمهد الحسين فطرس فشفي، رجع جناحه، وجاء الأمر لجبرائيل رجع مكانه، شفعت للحسين فيه. إذن وهو طفل تظهر بركته على الملائكة، الإمام الجواد من هالنوع، هؤلاء صغارهم كبار، والمعجزات والآيات اللي تظهر منهم هذا أمر طبيعي. طيب الإمام الجواد سلام الله عليه، نقرأ فهرس ما كتبته في سيرته. كتبت إمام محمد الجواد شبيه عيسى ويحيى وسليمان سلام الله عليهم. ليش؟ في طفولتهم. كتبت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، الإمام الكاظم سيد بغداد، وطبع هذا، طبعوا في كربلاء العتبة الحسينية، طبعوا العتبة أيضا الكاظمية، طبعوا الكتابين، يمكن تأخذوه من مكتبة العتبة المقدسة في الكاظمية، أو تأخذوه من الإنترنت أيضا، تنزلوه ملفة لما تبحثوا عن الإمام الكاظم سيد بغداد، أو في موقعنا من كتبي تأخذوا ملف هذين الكتابين إن شاء الله فيهم فائدة. نقرأ فهرست ما كتبته بالإمام الجواد سلام الله عليه. الأنبياء الأطفال ثلاثة، والأئمة الأطفال ثلاثة، سليمان ويحيى وعيسى. والأئمة الأطفال الإمام الجواد الإمام الهادي ابنه أيضا لما هو كان 25 سنة واستشهد سلام الله عليه كان عمر الإمام الهادي 7 سنوات مثل أبي، والإمام المهدي سلام الله عليه لما استشهد أبوه الإمام العسكري كان عمره الإمام العسكري 28 سنة والإمام كان عمره 5 سنوات الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب صغر السن لا يضر مع وجود المعجزة. بعد أن الله جعل الإمامة في ذرية الحسين عليه السلام. يسألون الوهابية أنتم تسوون تعزيل الحسين ليش ما تسوون للحسن ليش ما تسوون لعلي؟ أنا عادة أجاوبهم أقولهم لو أن الحسين والحسن وعليا سلام الله عليهما كانا موجودين كانوا سووا تعزيل الحسين معنا. هو الإمام الحسين راح للإمام الحسن وهو مسموم 40 يوم وهو يعالج سم جعدة بنت الأشعث بأمر معاوية اللي سمته بأمر معاوية. لما ذهب إليه الإمام الحسين عليه السلام يزوره كان يبكي يشوف أنه الإمام تقيأ دما في طشت ويقول قبل ما تدخل زينب قال لهم خبوا الطشت. الإمام الحسين عليه السلام بكى قال لماذا تبكي ما يبكيك؟ قال أبكي لك يا أبا محمد. قال أنا سممت أموت لكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدي رسول الله ويحاصروك ويقتلوك ويقتلون أطفالك ويقطعوك ويطردك الخيل بحوافرها. لا يومك يومك. ما عندنا مأساة ظلامة في الأنبياء وأبناء الأنبياء مثل ظلامتك يا أبا عبد الله. أنا أبكي لك. إذن الأئمة من ذرية الحسين شاء الله، ونحن نهتم بذكر الإمام الحسين لأن الأئمة كلهم وصونا بذلك سلام الله عليهم. الأئمة من ذرية الإمام الحسين، والإمامة ليست اختيار الأب، عهد معهود من الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورد في تفسيرها أنها تؤد أمانة الإمامة التي جعلها الله لكم لمن أمركم الله بنصبه إماما بعدكم. إن شاء الله نتابع معكم، عندكم أسئلة أيضا بعد الفاصل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسأل الأخت من الأردن أنه أنا أعيش مع زوجي وبناتي في الأردن من 3 سنوات، أمي تلح علي بالرجوع، زوجي ما يخليني أرجع إلى العراق، إذا رجعت ما عندي فيزا ما أستطيع بعد أرجع إلى بيتي وزوجي وأولادي، ما هو واجبي؟ هل أطيع أمي وأترك زوجي؟ قلها لا، طيعي زوجك واحفظي بيتك وأولادك وحاولي ترضي أمك، إما تجيبيها إليك أو أنه ترضيها. المهم اللي واجب شرعا هو رضا الزوج بيتك وأولادك. ما يجوز لك ترجعي وأنت تخسري رجوعك إلى الأردن تقولي ما عندي فيزا ما أستطيع، إذا رحت إلى العراق ما أقدر أرجع إلى الأردن. لا، الواجب عليك أن تطيعي زوجك واعملي لي ترضية والدتك. نعم الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا شيخنا. لدي 4 أسئلة إن أمكن، سأحاول الاختصار. يا الله تفضل. الأول، السؤال الأول، توجد قناة يوجد البعض من يقولون برأي إمام علي عليه السلام مع ظهور إمام وأنه سيتقاتل مع الشيطان ويقتله، فهل صح ذلك الخبر؟ لا، هذه رواية مرسلة عمي. طيب الثاني، السؤال الثاني بشأن الرواة التي تقول برجعة أهل البيت عليهم السلام بعد الإمام على فرض أن القرآن والعترة لا يسترقان ولا تخلو الأرض من حجة، فهل ثبتت صحتها؟ لا، ما تبقى واحدها، أنت متحير فيها بعد. الرابع، السؤال الثالث، الرابع، بخصوص علم البارا سيكولوجي مرات طبيعيات يتضمن فرعين، الفرع الأول هل صحت أنه لا يندمج جوهر مع جوهر آخر؟ أي استحالة تلبس الجن الإنسان؟ كيف سؤالك؟ بالله عيد علي سؤالك. سؤال بخصوص علم الباراسيكولوجي، علم يدرس مرات طبيعيات، ما الظواهر غريبة؟ ما أعرف. هل صحت أنه لا يندمج جوهر مع جوهر آخر؟ يعني شنو جوهر؟ شو قصدك بجوهر؟ أنت قاري جوهر وما تعرف شو هو الجوهر عمي؟ يعني الجسم. يعني جسم. فيديو للشيخ أحمد الوائلي رحمه الله. ما يخالف بس جسم شو؟ يقول مستحيل جن يتلبس بالإنسان. فحبيت أستفسر عن الموضوع. مستحيل إيش؟ مستحيل جن يتلبس بالإنسان يدخل في الإنسان يعني جوهر لا يدخل في جوهر آخر. مو جوهر يعني جسم في جسم هذا من هالناحية هو الله يرحمه يقول ما يمكن لكنه ما يمكن أن الله يسلط الفساق الجن على المؤمنين هذا صحيح من هالناحية إذا عندك إشكال بما قاله الشيخ الوائلي أنه جوهر يدخل في جوهر يعني يتحد جسمان هم جسمين شلون يصيرون جسم واحد هذا معنى كلامه لكنه عندنا قاعدة الله ما يسلط فساق الجن على المؤمنين واحد يقول هذول الجن تاركين كل الدنيا ويدخلون بس بالوهابية وحدة من السعودية تقول ذول الجن عاشقين نسوان الوهابية تاركين نسوان الدنيا والجميلات ويجن هذن النسوان السمر المعرف شنو شكولهن يدخلن بيهم والمشايخ فاتحين دكاكين يعالجون يطلعون منها الجن من نسوان الوهابية هذا نعم هذا صحيح ما عندنا الله ما يسلط فساق الجن وهذا أكثرها مكذوبات كذبوا إما تخيل أو تجيل هذا المعالجة من الجن وأما يا أخي الكريم القناة اللي تقول أن أمير المؤمنين يظهر مع الإمام ما عندنا رواية ورجعت الأئمة عليهم السلام نظام لدولة العدل الإلهي لتمتد إلى يوم القيامة نظام انفتاح على الكواكب رواح مجيء كيف تدار الدولة لا تخاف عليها شكرا طيب الأخ أمير تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل وشيخنا الفاضل عليكم الشيخ السلام أهلا عندي ثلاث أسئلة سماحة الشيخ إذا تفضل علينا يا الله بجابتك. تفضل قول السؤال الأول الشيخ البارحة أنا تابعت الهلال أكثر من ساعة وما شفت أي شيء يعني صحيح شفت نجمة لكن ما شفت هلال لكن اليوم شفت هلال والقرآن يقول من رأى منكم الشهر فليصم زين هسه هو اليوم انطوا قسم من العلماء قالوا اليوم أنا أجاوبك عمي أجاوبك على هذا بالأول أقول لك أنه رؤية الهلال السيد السيستاني الله يحفظه يقول مو موضوع تقليد هذا موضوع على حسب اطمئنانك لو انت مقلدني انت اطمئنيت بوجود الهلال انويه واجب من شهر رمضان صار عندك ثابت انا ما ثابت عندي انا انويه مستحب اذا ثبوت الهلال موكول للشخص إذا أنا من فتوى الشيخ الفياض السيد الحكيم الشيخ الوحيد الشيخ الصافي الشيخ ناصر ثبت عندي اطمأنيت خلص أصوم من شهر رمضان إذا ما اطمأنيت حتى مقلد السيد السيستاني هو يقول لك هذه ليس فيها تقليد لي فإذا أنت تصوم على حسب اطمئنانك بثبوت نعم السؤال الثاني طيب الأخطاء أرجوك أن تشرح لي كيف تم خيانة الإمام الحسن عن طريق عبد الله بن عباس وذهب إلى معاوية عليه اللعنة أسئلته كلها كبيرة الإمام ونحن كلنا يعرف الشخص الذي يغيب تكون هنالك مجموعة لاستقباله فمن يستقبل الإمام المهدي وهو الغائب عليه السلام عند ظهوره يستقبله عند ظهوره الشعوب تستقبله كلها وأنتم العراقيين بالملايين وأما يا أخي طيب من التليفون لأخطاها تكلم السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله عافيتك صانك الحمد لله سيد مريد نطول عليك شيخنا العفو مريد نطول عليك على مود يوم علي كوراني يحكي على سيد علي سيستاني الله عفوه يقول شلون يعني يأجل رمضان قبل يعني وراء موعده لا هذا مو صحيح عمي كل واحد يعمل بفتوى وقناعته هو مجتهد له رأيه ورأيه محترم أرد أفرض عليه رأيه لإيش هو يقول لك على حسب اطمئنانك أنت اطمئنيت بثبوت الهلال صوم حتى لو مقلدني في هذه ما يجب تقليدي في هذا الأمر الله يبارك فيك الأخ حسين تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا طيب إن شاء الله أهلا وسهلا شيخنا القناه فجاه موجوده بالغمر من الساس، هل يجوز اتباعها؟ هل هم شيعه؟ هل هم وهابيه؟ شوف عمي شوف عمي شوف عمي، لنا اشكالات على هذول، هذول شيعة وعليهم اشكالات، ونحن نحفظ رموز الاخرين ونقول لهم احفظوا رموزنا هذا. واما انه الشيخ ياسر الحبيب مرجع ويعطي فتوى لا، ويتكلم على العلماء ايضا نخالفه بهذا، فلنا اشكالات عليهم. شكرا. نعم ابو احمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام، أهلا. أتمنى لك وللأمة الإسلامية رمضان كريم والنصر لحجنا الشعبي المقدس إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا الفاضل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وشوقا إليك يا أويس القرن، ألا من لقيه فليقرأه عن السلام. فقيل له: يا رسول الله، ومن أويس القرن؟ طيب. فقال صلى الله معروف. عليه وآله: معروف. إن غاب لم يفتقده. معروف. شكرا. ماله. طيب ضياء. ضياء تفضل. تفضل يا أخ ضياء. طيب الأخ اللي سألنا عن خيانة ابن عباس حسب تعبيره للإمام الحسن في بيت مال البصرة، هذه بعضهم ينفوها ودافع عنها، مثل السيد جعفر مرتضى، السيد محمد مهدي الخرسان في موسوعة ابن عباس يدافعون عن ابن عباس وفيها تفاصيل. ونعم ابن عباس أنا أعتبره شيعي بالمعنى العام وليس شيعي بالمعنى الخاص، مثلا كوميل أو أو أو قنبر أو قنبر، ذولي أفضل منا، أفضل من ابن عباس. نعم الأخ ضياء تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا سؤال بلد احنا. نعم تفضل. خصوص الخمس، شيخنا هل الخمس واجب؟ وإذا كان واجبا أما رأيك بحديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تقبل. تفيدونا هذا الله شيخ. هذا السؤال العشرين، نجاوب إن شاء الله. نجاوب الأخ عباس. إخواني الأعزاء، إحنا وقتنا برنامجنا، شوفوا برنامجنا ساعة، فمعناه إحنا لازم نأخذ لنا تليفون تليفونين وتعطونا مهلة حتى نجاوب على بقية الأسئلة. وإن شاء الله ليليا معكم ما عدا ليلة الخميس والجمعة، يعني خمس ليالي في سيرة أبناء الرضا صلوات الله عليهم معكم بهذا الوقت، لكن برنامجنا ساعة. طيب الأخ ضياء سأل عن الخمس، أجاوب. تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. تفضل. تفضل يا أخ عباس. طيب الأخ أبو أحمد أولا يذكر الحشد. الحشد هذولي أول دعاء بأدعيتكم بصلاة الليل في مضان الإجابة، أدعو لهم. هؤلاء أبطال أولياء الله جاي يسطرون ملاحن، هؤلاء اللي يمهدون للإمام المهدي سلام الله عليه، هؤلاء اللي يفعلوا اسمه يكذبون، التحالف تحالف لأجل محاربة داعش كله كذب، هم داعش منهم، داعش منهم وبيهم، هم داعش من مخابراتهم، هم اللي يريدون يمنعون يقطعون الأسلحة ويقطعون الأموال عن داعش هي تموت. إذن هؤلاء الذين يطهرون العراق من رجس داعش وغير داعش، الله ينصرهم، الحشد الشعبي والجيش العراقي معهم، والحمد لله هذه الأيام الله عز وجل توج عملهم بانتصارات، إن شاء الله يكملون تطهير العراق. وأما عن أويس، أويس القرني بشر به النبي صلى الله عليه وآله، قال: سيأتيكم أويس القرني وهذا يشفع يوم القيامة لمثل ربيع ومضر، يعني لألوف الناس يشفع، فمن استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل. يقولون كان عمر بن الخطاب يدور عليه: ما رأيتم أويس؟ يا أيها الحجاج اليمنيون، فيكم قرنيين، ما منكم أويس؟ إلى أن جاء أويس إلى المدينة، جاء إلى المدينة التفوا الناس عليه، هذا بشر به النبي صلى الله عليه وآله وخبرهم هو راعي جمال بالأجرة وله أم بار بها، وقالهم أنه في علامة وضح في بدنه أصيب بالوضح، فدعا الله فزال الوضح، بعدين خلى يا ربي خلي لي بقعة في بدني من هذا الوضح حتى أذكر نعمتك علي. لما جاء للمدينة التفوا عليه، استغفر لنا استغفر لنا، قال عمر استغفر لنا، قال له أنت خليفة أنت استغفر لنفسك، وما كان يستغفر يعني اللهم اغفر لهذا، إذا قال أويس اللهم اغفر لهذا غفر له، دعوت ما ترد إلى هالحد. وانسل وهرب وسكن في الكوفة، وفي زمن عثمان كان أيضا يلاقي المتاعب من والي الكوفة ومن من حوله، وإلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام ركض له واستبشر به أويس وشارك معه في حرب الجمل، واستشهد معه في صفين وبايعه على الموت في حرب الجمل وفي صفين رضوان الله عليه. أويس القرني بالرقة، وهو وعمار وآخرين، هؤلاء قبورهم هناك، ويجوا هؤلاء الدواعش ينبشون أي قبر بس ما يصلون إليها لأنها تحت جثامينهم محفوظة. والمهم أنه أويس القرني، هذه خلاصة قصته أيها الأخ. الأخ ضياء يقول أنه في رواية عن الإمام المهدي وأن الخمس فقد أحللناه لشيعتنا لتطيب ولادتهم، هذه مسألة الأراضي والإماء والأمهات اللي كانت الخمس أنواع. وبنفس الوقت شوف رواية ثانية يقول أنه ليأكلون أموال اليتامى ليأكلون خمسنا، وأنه جعل وكلاء الإمام، هو الإمام المهدي عنده وكلاء يقبضون الخمس، كيف تفسر هاي وهاي؟ إذن أولا الخمس للإمام المعصوم، له أن يضعه وله أن يرفعه. الشيء الآخر أنه تتمسك لي برواية الخمس مسألة فقهية ضخمة، الخمس نزلت فيه آية في سورة الأنفال بدر، قبل بدر أيضا مشرع الخمس، وكان النبي صلى الله عليه وآله جعل صحابيا محمية ابن جزء هو مسؤول الأخماس يصرف على بني هاشم، حرم الله على بني هاشم الزكوات والصدقات وجعل لهم بدله الخمس. فاللي الآن الحملة الوهابية على الخمس على وكلاء المرجع، هذه حملة وهابية مقصودة. وعندي سؤال عن العمائم أيضا، هذه هاي أسئلة وهابية وحملة وهابية. الوهابيون يحسدون مراجع الشيعة وعلماء الشيعة لأن الشيعة يحترموهم، هذول جماعة صادقين، وما يشوفون في شعبهم ما يحترمون، الشيخ الوهابي ما يحترم جمهور الناس يتكلمون عليه، بينما الشيخ العالم الشيعي يحترمه الناس ويعطونهم الأخماس، هذه أيضا يثورون من أجلها. ليش؟ المسألة الخمس مسألة فقهية ليست جديدة، والبحوث الاستدلالية في الخمس حد أقل مجلد، حتى أنت تعطي رأي في الخمس ماذا رفع وماذا يجب فيه الخمس وماذا لا يجب، لمن يعطى الخمس في زمن حضور الإمام في زمن غيبة الإمام، فيه تفاصيل. هذه مسألة فقهية تخصصية، لما مسألة قانونية تروح تسأل أنت المحامي، تسأل واحد خبير قاضي قانوني، طيب بالخمس لازم تسأل فقيه، تسأل مرجع تقليدك اللي هو بحث بحوث الخمس تبلغ مجلدا. حي الله واحد شاف له رواية ها إذا رفع الخمس، رفع الخمس عن فلان، رفع هذا الرفع نوع من الخمس في مقطع الإمام له رفعه ووضعه إلى آخره. اجتنا أيضا شبهات السيد كمال على الخمس، وهو عيشته وأكله وشربه ونومه ومن أساسه بالخمس من الخمس، وإجا أيضا ينتقد الخمس وإجماع مذاهب المسلمين على أن الله حرم على بني هاشم الزكوات والصدقات وأحل لهم الخمس. إذا تريد تمنعهم من الخمس والزكوات والصدقات ممنوعة عليهم، إذن كيف يعيشون هؤلاء؟ هذه حركة، هذا عمل، إما منشأه الجهل وعدم المعرفة، أو منشأ أنه مدفوع من الوهابيين من هالنوع. يقول ليش مراجعنا وعلمائنا يلبسون عمائم الشيطان الطابقية؟ تعبير وهابي عينا. ليش الوهابية عندهم عقدة؟ كل علماء المسلمين يلبسون عمائم إلا هم، هم نزعهم، هذا ابن عبد الوهاب نزعهم قال يلبس غطرة. كل الناس، السنة، الحنابلة، الشوافع في ماليزيا، في مصر، في سوريا، في كل العالم الإسلامي يلبسون عمائم. ذولي عندهم عقدة من العمائم، ليش يلبسون عمائم؟ بعدين يقول طيب العمائم اللي كان يلبسها أئمتنا كأنه الشماغ أقرب إلها إلى ذيل من هنا ومن هنا، وظل دائما يعدله يعدل يعدل، هاي شغلة الشيخ الوهابي، يعدل بغطرته يعدل بغطرته. عندهم حديثهم أنه اللي ما يلبسون عمائم علامة الشرك والنفاق، حديث صحيح عند الوهابية، بس عندهم عقدة من العمائم. يثيرون سؤال عن العمائم، خل الناس يلبسون عمائم، أنواع المذاهب والبلاد يلبسون أنواعا من العمائم بس اسمها عمامة، يكفي أن يكون اسمها عمامة، يلبسون عمائم. الوهابية ما عندهم عمائم، قل ليش يلبس عمامة بطابقين؟ وانت شنو شنو، واحد شايل لحيته وانت تعبان فيها، طابق أو طابقين، بس انت لابس غطرة، ليش ليش ما تلبس عمامة؟ روح تعمم. أيها الوهابيون، إذا أنتوا حنابلة صيروا حنابلة غير مشبهة، اتركوا شاب الأمرد معبودكم الشاب الأمرد أبو ذنب، ولبسوا عمامة وصيروا حنابلة بس من غير المجسمة. أنتوا أتباع في حفنة صغيرة يسمونهم مجسمة الحنابلة ببغداد، ابن الجوزي حنبلي، إمام عظيم حنبلي، اتبعوه، هذا حنبلي، صيروا حنابلة، صيروا من أهل السنة والجماعة، إلا تظلوا من أهل ابن عبد الوهاب والإنجليز، أسسهم الإنجليز لمقاومة الخلافة العثمانية ونزعهم العمايم. أصلا أصل الموضوع أن الخلافة العثمانية نزعتهم العمايم، الله يرحم إبراهيم باشا لما إجا للدرعية وداسها بقدمه وطهر الحجاز منهم في المرحلة الأولى، نزعهم العمايم، وظلوا نازعين العمايم. لازم المسلمين مثلكم ينزعون عمايمهم؟ يلبسوا عمايم مثل الناس مثل البقية. طيب عندنا سؤال آخر، يقول خلق الله نبينا صلى الله عليه وآله قبل آدم عن عالم النورانية، عالم الأنوار، عالم الأنوار قبل أن يخلق الله العالم، قبل أن يخلق آدم خلق النبي وأهل بيته وعترته في عالم الأنوار، ولم نروه نحن فقط، رواه إخواننا السنة مسند أحمد بن حنبل كنت وعليا نورا قبل أن يخلق الله الخلق 14,000 عام. يروون يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم منجدل بين الطين والماء بعد ما خلق آدم. نورهم الله جعله في صلب آدم، لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم ما أمرهم، كيف كانوا؟ كانوا أناسين نورانيين فيهم روح القدس، الرواية تقول مر الأرواح اللي فينا هنا، روح القدس الآن هي مع النبي والأئمة ترافقهم، كانت هناك فيهم، كانوا يسبحون حول العرش، وهم اللي علموا الملائكة 5 أشياء علموها للملائكة. الملائكة لما رأتهم علموها تكبير، تحميد، تهليل، تسبيح، تقديس، تعلمت الملائكة منهم، أساتذة الملائكة. وكيف تحولوا إلى نور؟ صاروا في صلب آدم، نعم، رسول الله ثبت عنه بالنص الصحيح. من يقول أنه رواية الأنوار ليست ثابتة؟ ثابتة وصحيحة عندنا وعندهم، وما زلنا ننتقل من أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة حتى وصلنا إلى عبد المطلب، فانقسم النور قسمين، فكان قسم منه في عبد الله كنت أنا منه، قسم منه في أبي طالب كنت أنت منه يا علي، ثم التقى النوران في علي وفاطمة وولدا الحسن والحسين والأئمة، فالتقى هذان النوران. من اللي قال؟ قال النبي. طيب أنت تقول لا، تقول لا، ليش أنت سكرتير الله؟ أنت تعرف الله كيف اشتغل، كيف خلق أنوار؟ يقول لا، ما أول ما هذا الحديث عندنا صحيح، وعند بعض إخواننا السنة صحيح، وعند بعضهم لا يضعفونه. يا جابر بن عبد الله الأنصاري سأله: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله؟ قال: أول ما خلق الله قبل الخلق من نور عظمته نور نبيك يا جابر. هذا نحن نعتقد به، نور النبي كيف يتحول؟ مش مدينة كيف يتحول، في أنظمة. الآن تحول المادة إلى طاقة، والطاقة إلى نور، وسرعة النور، ونظرية أينشتاين وغيرها. الآن بدأ الناس شوية يفهمون شيئا منها. هذه مسائل عميقة من علم الله عز وجل، نحن نتعبد، واللي عندهم اطلاع لمفتوح لهم نافذة من الغيب من الوحي. رسول الله خبر جبرائيل وخبرنا فيها، ونحن سلمنا ونعتقد بصدقها وبصحتها أيها الإخوة. طيب، إذن في يقول في مناقشات في مصر، واحد سوداني أبو فاطمة يقول أنه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه هل هي خاصة باليتامى أو عامة؟ لا، فتوى المسلمين أنها تعم اليتامى وغير اليتامى. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم زدنا علما وزدنا نورا وهدى وإيمانا وحلما. اللهم أعطنا بركة هذا الشهر ونوره. اللهم اجعلنا نستفيد من هذه المدرسة. اللهم علمنا الصبر في شهر رمضان، الصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة، والصبر على المؤذيات والبلاءات. اللهم أعنا على أنفسنا بما أعنت الصالحين على أنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.